الراديو 90-90 هواها مصر. طول الوقت كان عندنا شيوخ مستنيرين، طول الوقت طول الوقت كانوا بيزقوا البلد دي لقدام والفوق، طول الوقت كانوا مثقفين وفنانين وبيقدروا المواهب ويدعموها. والله زي ما بقولك كده، طول الوقت. ومن الناس دول كان الشيخ مصطفى عبد الرازق. عبد الرازق من الناس اللي ينفع تتكلم عنه في 500 سياق و1000 قضية، بس أحب أبدأ الكلام عنه من باب أم كلثوم. لما الست جت من طماي الزهيرة كان الموضوع صعب عليها جدا، المدينة الكبيرة المتوحشة المستعدة لافتراس الفلاحة البسيطة اللي ما حلتهاش غير صوتها، ومع إن صوتها ده مش شوية بس مش كفاية. سيبك من الإشاعات والرزالة والمنافسين وولاد الكار وكل متاعب المهنة التقليدية، أكبر مشاكل أم كلثوم كانت في الصيغة. إيه الصيغة اللي ممكن تقدم بيها نفسها؟ وإيه الشخصية اللي تكونها؟ والمشروع اللي مصر محتاجاه وقتها؟ كل ده في ناس كتير ساهمت في تظبيطه عند أم كلثوم، من أول أبو العيلة محمد لحد أصغر عازف في فرقتها. لكن نصيب الأسد كان لمصطفى عبد الرازق، الشيخ الأزهري اللي كان لسه راجع من السوربون وليون، وداخل معركة التحديث اللي خاضتها مصر بعد ثورة 19، داخلها بكل ما أوتي من علم وفكر وفن وحساسية. تأثير عبد الرازق على أم كلثوم لا يقدر، هو اللي نقلها من حيث الشكل ومصادر المعرفة والتبصير بالمدنية وأهميتها، غير انه دافع عنها قولا وكتابة. باختصار هو اللي اداها ملامحها وبنالها الاساس. حماس عبد الرازق لام كلثوم ما كانش حماس سميع لمطربة، وانما جزء من مشروع كامل للنهضة كان بيحلم بيه. كان في رغبة حقيقية في تجديد الخطاب الديني، رغبة عملية على الارض مش في المؤتمرات. زي ما بقول لك كده، الشيخ مصطفى خد من محمد عبده ومن اللي تعلمه في فرنسا، واشتغل في نشاط في الصحافة والسياسة والشغل الأكاديمي. يعني مثلا كان أستاذ في كلية الأداب أول ما اتعملت، وكان أستاذ فلسفة، ومن الناس اللي تعلمت على إيديه وكان ليه تأثير كبير عليهم نجيب محفوظ بجلالة قدره. وكان جوهر المشروع هو السؤال، إزاي مصر تقدر تدخل العصر الحديث؟ مش من الناحية الشكلية، أصل دي سهلة يعني، برلمان ودستور وشوية قوانين وانتخابات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بس كل ده يفضل حاجة صورية لو ما استندش للثقافة. مصطفى عبد الرازق هو الأخ الأكبر والمعلم لعلي عبد الرازق، صاحب الكتاب الشهير الإسلام وأصول الحكم، وكان معني أكتر حاجة يعني في حياته بالثورة الاجتماعية، وشايف ان مصدر الاخلاق اجتماعي، لا هو علمي ولا فني ولا ادبي. وكان بيكتب في مجلة اسمها السفور، بيشجع على خلع اليشمك والبرقع والحاجات دي، وله معارك على اكتر من مستوى. مصطفى تولى وزارة الاوقاف 8 مرات، وخد البشوية سنة 1941 لحد ما بقى شيخ الازهر نفسه سنة 1945، فتنازل عن البشوية وفضل شيخ الأزهر لحد ما توفى سنة 47. تخيل، مصر عدى عليها وقت كان شيخ الأزهر هو أحد صناع أهم مطربة في تاريخ مصر. والله ده حصل وما عادش ممكن يحصل، لدرجة إننا مضطرين نحلف إنه حصل ونقول والله حصل، والله زي ما بقولك كده.